ما فعل ذلك الآن حتى الآن ما فعل ذلك لماذا ينقذه يقول له من أجلك أنت خلقت أنا ألا ينبهك مثل هذا ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء أبدا أوتينا من جهلنا وإجمالنا قال علينا عليه السلام أنا آخذ بحججكم وأنتم تتهافتون على النار تتفلتون من تصور بقى واحد داخل بكل قوته عذابكم جهنم وانت راجل بكل قوته ومع ذلك جابك لداخل جهنم أنتم تتفلتون مني وأنا آخذ بحججكم فإذا كان الشيطان ذئب الإنسان ونحن نعلم أنه لا يموت إلى يوم القيامة حتى تستريح من شره ونحن نعلم أنه لا يغفل عنك طرفة عين وأنه في كل يوم يرسل سراياه تسرى إلى بني آدم كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تسرى اي بعضها يتبع بعضا كموج البحر الى بني ادم قال صحيح البخاري شيطان ذاهب يضل اخر اليوم في محاسبه احنا لو بنعمل كعمل الشياطين لكنا من الابرار في منتهى الكذب شيطان بنفس يتابع شياطين الصغار احضر الشغل يجلع على الكرسي برضه ويقرأ الصبور كل واحد يعرف تقرير ماذا فعل ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا نمثل له بأي عبيع شيء ما تركته حتى هدانا لم تقم على شيء شوف وين ما تركوه حتى ثرى القطع شيء ما تركوه حتى قتل أخاه ما تركوه حتى ضرب أباه ما تركوه كل المعاصي حتى يأتي الثوبة على واحد ماذا فعل يقول ما تركوه حتى فرق بينه وبين أهله حين يقوم ابنه على الكل ويأخذ الشيطان بالأحبار ينتدم ويعتنق ويقول له نعم أنت هو الشكر كل قبل ذلك الطلاق مباح الحرام لو أن رجلا طلق امرأته القوامة المخبتة الخاشعة ورث لا أصفاء حتى لا يكون آثما لكنه لو زنى آثم إذا كان غير محصن يجلد محصن يرجع قتل يقتل يقال منه أو ينفع الدين ضرب يده كلام ذنوب ومع ذلك هذه الذنوب لا يشترك بها الدين وعند الشيء المباح يتبرد ليه لان ابليس يعلم ان العبد لو تردد في المعصيه 100 عام وتاب تاب الله عليه فذهب كل عمل ابليس راح الذنب سهل لان الذي يسلك الذنب يريد لك المغفره يريد ان ينجيك لا يعجل التعجل في احدنا لذلك كتب في كتابه الذي كتبه عنده تبارك وتعالى ان رحمتي تغلب غضبي اين تجد هذا الرجل اين تجد مثاله لا تفقد ولا يعني يبادر مبادرة احدنا ولا حتى يجد شيء بعشرة سنة حسنة بعشرة سبعمية والسيئة مثلها ويمشي

أي عبادة يعني. وإلى الزمان حساسين من يحسسوش إلا بالليل. واسم القادس تجرب الله أكبر يلم بقى العيشة ساعة روحنا في الغضب يعني فعل موالد وأطراع مريض وبدوش النصبة دي إلا مع ذلك أشوف يعني الواحد لما بيسكر عنهم كده يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله إدراك هم دول لما يسمع الأذان يلمع الدرع وهو بقى ينام غنم ولو قال قتادة ما سهر الليلة كان كلمة أن دي لكان صادقا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بعين من الليل يعني اي هذا الليل حلو حتى لو انت خدت الصبر في جناح الليل وقطعت بقى الخطوات والحاجات تحس بلذة لهذا الهواء ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العابدين في الدل هذا الوعد وصفهم بايه؟ قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى ضربه جنب وبين جنبه وبين الدراج شفت الجمال يعني واحد يعني عايز تعذبه ليه؟ وهو عايز ينام جنبه من كتر ما هو كاره الشرائط اللي احب في محبوب اعظم من هذا ارضي جنب يدعون ربهم خوفا وطمعا هو ده الخوف الرجال اللي اتكلمنا عليه خوفا منه وطمعا في رحمته العباده اللي ليست هينه لانها تحتاج مجاهده كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة أول سنة مكابدة وجهد ليلة إنت الدرمات مع ليلة إنت يجي متأخر وتدخل تلعب مع ليلة شوية وعلى ما تتعشى وبعدين تدخل الصلاة تتكلم مع الزوجة شوية ومش عارف إيه تقول الساعة بترن واحد أغلب الناس طيب خد على كده زمان حاول بقى ان هو ينام بدري ومرايح من ساعه الى نص ساعه ساعه ونايم اهواء الولد بيفضل 200 جنيه الساعه واحده تحت النوم يخطف عينه ساعه واحده نوم يقول لنفسه نايم طب وليه طبيعي الوقت ده؟ هو ما عمل اي حاجه من كده ويقول لنفسه مش فاضي ادخل اعمل اي حاجه من كده يا اخي ما هو انت حتى تتعود ان انت تنام بعد عدة ساعة ما دي مجهدة لازم تستمر كثرة تعبان بالعكس ممكن ما تنامش حد في الفجر بس ساعة واحدة ليه؟ تحافظ دماغك كل ما انت حافظ دماغك كده نوم بتصدق فبعد ما تيجي الساعة واحدة بقى تبتدي تعاني من الآثار الجانبية للصداع لحد الليل الشيطان يقول لك ايه؟ لا لا لا خلاص بقى الحياة دي بقى عشت من عمرها وضيعها ويفضل أمامك لأن كل شيء يحتاج إلى ممارسة حتى الإيمان الإخلاص الخشوع اوعى تكون متطور لما تقول كل واحدة أنا مش خاشع وعايز أفتح يقول لك إيه؟ ادمع نفسك غمض عينيك فكر في الآيات تمعن في التفكير وماشي بالنطق هو هيشد نفسه الدنيا إزاي؟ عمر المسألة ما تيجي كده تعبان ما هو يفكر في الآيات عايز له واحد دخل لي هذا السؤال قال لي أنا بخشع خلاص قلت له خذ معنى هذا وفكر بعرف الرب ده ان هو بيقول يفكر في الايه الاولى والقارئ بيقرا فمش واحد ده من كل القران بعدين خليه برضه بيكتب طب ما انا كده انك خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى اخر بقى السماء والنجوم والقمر ويكبر ويصغر ومش عارف يطلع والايات اللي بعد كده ولا سمعتها طبعا ايه هي كل ما يفتح باب الباب يفتح له باب المسألة لا تأتي هكذا ترى عايزة مجاهدة عايزة تعرف توارث لذلك مثقلة بالسيول تلك هي مجلس تربية خالص دي ذلك خسرانة في الناس صح أرواح مع الجهد اللي تهدله في تصحيح نفس خلاص